فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى بآية من كتاب الله هي من الأهمية بمكان كبير قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذه تذكرة سريعة من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نهي صريح من رب العزة تبارك وتعالى فلا أموال يلهيك عن الصلاة ولا عن ذكر الله ولا على أن تؤدي الزكاة المفروضة فيه ولا الأموال تحملك أن تتكسبها من الحرام هذا كله من اللهو الباطل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تنشغل بأولادك عن ذكر الله لا تفتن بهم بعض الناس يعمل أعمالا محرمة حتى يستجيب لمتطلبات أولاده يأكل الحرام حتى يستجيب لمتطلبات أولاده يفعل أشياء لا ترضي الله حتى يستجيب لمتطلبات أولاده إذا أمر ابنته بالحجاب فهي لا تريد ذلك فيرق قلبه لابنته ويتركها تتبرج كما تشاء طالما بنتي عايزة كده فارتكب إثما أنه لم ينصح لأولاده وهو الراعي عليهم وهو القيم عليهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا الأمر كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم رعاية ومسؤولية فمن الناس من يفتن بماله أو أولاده عن ذكر الله تبارك وتعالى فلا يذكر الله إلا قليلا ولا يتصدق بأموال ولا يصلي إلا إذا تذكر هذا ساهي ولاهي ألهاكم التكاثر فالتكاثر بالأموال والأولاد والتكاثر بالمنصب التكاثر بالصور والتصوير التكاثر بكثرة الفسح التكاثر عموما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال بعض العلماء أي حتى متتم ودفنتم في المقابر حينها ستدرك أن التكاثر بالأموال والأولاد كان فتنة ولم يغني عن الإنسان شيئا أمام الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر فلا تتكاثر ولا تنشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الذي يلهى عن ذكر الله بسبب أمواله أو أولاده الذي يلهى عن إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو يقطع رحمه لأجل أموال أو لأجل بعض الشحناء، كل ذلك أولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقال الله جل جلاله: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأموال والأولاد فتنة أيها الإخوة. كيف تنجو من فتنة مالك ومن فتنة أولادك؟ تنجو بطاعة الله، أن تتخذ مالك وأولادك لطاعة الله. مالك تكتسبه من حلال وتنفقه في مرضاة الله، أولادك تراعي الله فيهم، تربيهم وتنفق عليهم النفقة الواجبة، لا ترميهم بدون نفقة، تنفق عليهم النفقة الواجبة وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، لا تهتم بدنياهم وتهمل آخرتهم. من الآباء والأمهات من يهتم بدنيا أولادهم جدا، في الدروس أحسن الدروس العلمية وأحسن الثياب وأحسن المسكن وأحسن المركوب، لكن في الآخرة، آخرة أولادي، هل قدمت لهم ذلك التي هي خير وأبقى من الدنيا؟ من الآباء والأمهات من يهتمون بأولادهم في الدنيا جدا ثم يهملون آخرة أولادهم. هل تحب أيها الأب الكريم وأيتها الأم الفاضلة أن يكون ولدك في الدنيا من أحسن المراكز العلمية أو غير ذلك ثم يوم القيامة من حصب جهنم أو من أهل النار لعقيدة فاسدة اعتقدها أو لأعمال سيئة يعملها؟ لابد أن نهتم بآخرة أولادنا. لقمان، أول نصيحة للقمان الحكيم الصالح، إيه أول نصيحة للقمان لولده؟ قال: لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول نصيحة. ماذا سيفيدني أن يكون ابني كذا وكذا من المناصب العلمية والمراكز العلمية ثم عقيدته فاسدة، لا يوقر الله ولا رسوله ولا يدرك حقيقة الدين ولا يعرف كثيرا عن أمر دينه؟ ما النفع الذي انتفعت به؟ لا بد أن يكون ولدي ولد صالح يدعو لي بعد موتي، أو ولد صالح يدعو له. هل فعلت ذلك لأولادك؟ كل ذلك أخي الكريم ضعه في الحسبان وضعه في الاعتبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وألا يفتن بأولادنا ولا بأموالنا، اللهم آمين. وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى تبارك وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا. يقول السائل: أنا حلفت على زوجتي وقلت علي الطلاق، لن أشتري لك شيئا بعد ذلك، والآن أريد أشتري لها ملابس، فماذا علي؟ عليك أن تكفر كفارة يمين، وعليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى، لأنك حلفت بغير الله. كلمة علي الطلاق حرام. لماذا حرام؟ لأنك حلفت بغير الله. لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، عليك أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، فإن لم تستطع صم 3 أيام، صم 3 أيام. يقول أو تقول المرأة: هل للنساء صلاة على الجنازة؟ لأننا كنا في مسجد فحضرت جنازة فاختلفت النسوة، هل نصلي معهم صلاة الجنازة أو لا؟ فأقول بالله التوفيق: نعم، لا حرج أبدا أن تصلي المرأة صلاة الجنازة، بل يستحب لها ذلك إن استطاعت. فالنساء شقائق الرجال في كل الأحكام إلا ما خصت من أحكام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، يدخل على جميع الرجال. أي نعم، ومن تبعها حتى تدفن، هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن أن يتبعن الجنازة، كما قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحزم علينا. فهنا لا بأس للمرأة أن تصلي الجنازة، بل صلت عائشة رضي الله عنها على سعد بن أبي وقاص لما مات سعد ابن أبي وقاص، فقالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوا الجنازة المسجد حتى أصلي عليها. ف أنكر الناس ذلك أو أنكر بعض الناس ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما ينسى الناس، يعني نسيان الناس سريع، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، يعني الناس أنكرت أن تدخل الجنازة المسجد. وصلاة الجنازة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف عموما كان لها مكان كعراء، ما كانوا يصلون الجنائز في المساجد. فلما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة: أدخلوا الجنازة المسجد حتى أصلي عليها. فأنكر الناس ذلك، كيف ندخل المسجد؟ فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فيجوز للنسوة أن يصلين الجنائز أو صلاة الجنازة. يقول: بعض المأمومين يطيلون السجود جدا وقد قام الإمام للركعة الثانية، فهل فعلهم صحيح؟ لا، بل الإمام جعل ليؤتم به، فإذا قام فقم، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر فكبر. بعض الناس يطيل جدا، يعني مثلا الإمام ساجد والناس وراءه سجود، فيرفع الإمام يقول الله أكبر، فيظل رجل أو يظل بعض الناس سجدين طويلا بعد أن قال الإمام الله أكبر. هذا فيه مخالفة، ليست السنة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب سريعا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فيستحب متابعة الإمام مباشرة، ولا يتوانى، لا يسبقه ولا يتأخر عنه كثيرا، لا يسبقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهنا لا تسبق الإمام ولا تتأخر عنه جدا. نعم. يقول: رضعت أختي من جارة لنا، فهل يجوز لي أن أتزوج بنت جارتنا هذه التي أرضعت أختي؟ نعم، يجوز لك ذلك، فأنت لا علاقة لك بالمحرمية، فجارتكم أرضعت أختك، فأختك هي فقط بنت جارتك، بنتها من الرضاعة، وبنات الجارة أو أولاد الجارة إخوة لأختك دون غيرها من الإخوة. بمعنى أن مثلا امرأة اسمها فاطمة مثلا رضعت بنت طفلة اسمها فاطمة، رضعت من امرأة، فاطمة هذه أصبحت بنت لتلك المرأة، وأولاد المرأة إخوة لفاطمة، لكن إخوات فاطمة ليس لهم علاقة بالمرأة ولا بأولادها. فيجوز لأخو فاطمة أن يتزوج بنت المرضعة، لأنه لا علاقة له بالمرضعة ولا بأولادها، إنما من فقط من بمن تنتشر المحرمية، تنتشر المحرمية بين الطفل الرضيع وبين المرضعة وأولادها، بين الطفل الرضيع وبين المرضعة وأقاربها وأولادها وإخوتها وأعمامها. فالمحرمية فقط تنتشر بين الطفل الرضيع وبين المرأة المرضعة. فيجوز لك أن تتزوج بابنة الجارة ولا حرج في ذلك، بخلاف مثلا بخلاف أن هذه الطفلة الصغيرة تريد أن تتزوج بنت، تريد أن تتزوج ولد من أولاد المرضعة، لا يجوز، لأنها أخت من الرضاعة. وكثير من الناس يعني يحصل عنده خلل أو لخبطة في هل يجوز أن يتزوج هذه أو لا يجوز، والمسألة أسهل بكثير. المحرمية تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الأم المرضعة وأقاربها، المحرمية تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الأخت المرأة المرضعة وأقاربها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، يقول: سمعت بعض الناس أنه يجوز أن أغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، وعلمي أن أعضاء الوضوء لابد أن تغسل 3 مرات، فهل كلامهم صحيح؟ أقول بالله التوفيق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ 3 3، فكل ذلك جائز. المهم أن يعمم العضو بالماء، فإذا غسلت وجهك مرة واحدة هذا لا حرج فيه، إذا غسلت يديك إلى المرفقين مرة واحدة لا حرج فيه. فتوضأ النبي مرة مرة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. يقول: ما معنى تلقين الميت لا إله إلا الله؟ تلقين الميت أي الذي أشرف على الموت، وليس الميت بالفعل، كذا قال الشراح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من أشرف على الموت بلا إله إلا الله، لقنوا من أشرف على الموت بلا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يعني حضر الموت، يعني أشرف على الموت، وليس الموت حضر بالفعل ومات، لا، يعني قارب الموت. هنا كذلك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا من أشرف على الموت بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله بلطف. وليس معنى تلقين الميت أن نلقنه عند القبر بعدما يدفن، فالناس تقول: إيه يا فلان قل لا إله إلا الله، ليس هذا تلقين الميت، إنما تلقينه في الحياة وهو مشرف على الموت، حتى يكون آخر كلمة ينطق بها لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول بالله التوفيق، سائل يسأل يقول: ما حكم الحب الذي يقع بين الشاب والفتاة وهو يريد أن يخطبها لا أن يتلاعب بها؟ فأقول بالله التوفيق، الحب عمل قلب أو ميل قلب، وميل القلب لا يستطيع أحد أن يحرمه ما لم يخرج عن إطاره الطبيعي أو إطاره الذي أحله الله. فإذا سمع شاب عن فتاة أنها صالحة وأنها مثلا دينة، فوقع حبها في قلبه، أو المرأة رأت شابا صالحا فوقع حبه في قلبها، إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار لا حرج، فالحب عمل قلب، لكن التوابع الذي تتبع ذلك واللوازم هو الذي يحكم عليه بالحل أو بالحرمة. فلو كان هذا الحب تبعه أن ذهب إلى وتقدم لأهلها وخطبها وعقد عليه وتزوجها، هذا الحمد لله سبيل خير ورشد. أما إذا كان الحب تبعه كلام وأمور لا يرضاها الله ومقابلات ومساس ونظرة وابتسامة وموعد ولقاء إلى غير ذلك، هذا الذي نستطيع أن نجزم بحرمته، نستطيع أن نجزم بحرمته. فالمجرد ميل القلب لا حرج فيه، أما أن يتبعها شيء حرمه الله فهذه الفتنة التي حذرنا الله ورسوله. زين للناس حب الشهوات من النساء، قلبه يميل فيفتن بها بهذه الفتنة العظيمة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أو المرأة تتعلق جدا بشاب فيؤثر على حياتها وعلى صلاتها وتؤثر على كل أمورها، هذه الفتنة أيضا، هذه الفتنة. إذا كان الله نهانا أن نفتن بأموالنا وأولادنا، أنفتن بأناس يعني غرباء؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي لو كانوا سيقربون إلى النار. وأيضا قال تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بعض الشباب أو الفتيات يقول: أنا أحب فلانة حبا تملك مني، ففي صلاتي أتذكرها في عباداتي، هذه فتنة. أو تقول المرأة: لا أستطيع الاستغناء عنه فدائما أفكر فيه، لم أستطع أن أركز في حفظ القرآن ولا في صلاتي ولا في دراستي، هذه فتنة. لكن إن دعوت الله أن يجمعك بها على خير، إن كان فيها الخير فهذا لا حرج فيه. أما أن تزداد المسألة إلى التعلق الزائد ففيه دليل أن القلب فارغ من حب الله ورسوله، أو فارغ من الانشغال بأوامر الله ورسوله، ميل القلب لا حرج فيه. لكن لا تزيد المسألة عن حدها الطبيعي، وإلا كانت الفتنة على أشدها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. يقول: عفش الزوجية من حق من عند الخلع. عفش الزوجية، فإذا عفش الزوجية إذا اقتلعت المرأة من زوجها ردت إليه الحديقة والمهر. لما أتت امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين، لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكن أكره الكفر بعد الإيمان، لا أحب ولا أطيق أنظر في وجهه، أبغضه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أفعل يا رسول الله. قال: يا ثابت، أقبل الحديقة وطلقها، أقبل الحديقة وطلقها. فالمرأة عند الخلع إذا كانت مختلعة من نفسها، لا تريد ولا تحب زوجها، فهنا ترد إليه مهره الشبكة والعفش، وتأخذ ما أتت به، المطبخ وغير ذلك تأخذه، لأن هذا يعني أبوها هو الذي أتى بهذه الأشياء. لكن هذا إذا كان عند الخلع ترد إليه مهره. لكن لو كانت متضررة كأن يسبها في عرضها أو يضربها ضربا يكسر عظمها أو غير ذلك من الضرر البالغ الذي يحكم به الناس، وثبت أن وقع عليها ضرر حقا، فهنا تأخذ من المهر بقدر الضرر، إما مناصفة أو غير ذلك. فلكن إذا كان الخلع منها وحدها لا تريده، فواجب عليها أن ترد المهر إليه، أن ترد العفش إليه: يا فلان، لا أريد الأشياء اللي أنت أتيت بها لي من ذهب، من مؤخر، من عفش. وتأخذ هي التي أتت بها، تأخذ العفش التي أتت بها، لكن تأخذ كل شيء كما هي في المحاكم المصرية، هذا ظلم بالرجال، ظلم بالأزواج. أن تتزوج المرأة رجلا وهذا الرجل أنفق عليها كل ما يملك، ثم بعد ذلك هذه المرأة أحبت شابا آخر وتريد أن تقتلع من زوجها، فتقتلع من زوجها وتأخذ كل القائمة، وتأخذ ما هو أمام الرجل وما خلفه، كل ذلك لا شك أنه ظلم بالزوج. نعم. وسحت تأكلها المرأة. تقول: هل يجوز للنسوة أن تتبع الجنائز؟ فأقول: وبالله التوفيق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمكروه جدا للنساء أن يتبعن الجنائز، خاصة هذه المشاهد التي نراها هذه الأيام. أصبح في كثير من البلدان الميت يموت، النسوة تخرج وتذهب عند المسجد الذي سيصلى فيه، وإذا ذهبوا للمقابر النسوة خالطت الرجال ومشت في وسط الرجال. فاختلاط مزري، اختلاط مزري، ومن صائحة ومن باكية ومن نائحة، كل ذلك لا يرضي الله تبارك وتعالى. لذا تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يعزم علينا عزما أكيدا، ففيه دلالة على الكراهة الشديدة، على الكراهة الشديدة. ومن أهل علم قال بالتحريم، لكن أكثر العلماء على الكراهة. فلماذا تذهبين وتختلطين بالرجال في الجنائز؟ يجوز لك إذا ذهب الرجال أن تذهبي للمقبرة وتدعي للميت، لا يجوز هذا، فزيارة النساء المقابر جائزة. لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، بما تأمرني إذا أتيت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. فدل على الجواز أن تزور المرأة المقابر. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا حديث عام يشمل الرجال والنساء. فالنساء شقائق الرجال، لكن تذهب بالضوابط الشرعية، بدون اختلاط بالرجال، بلبس بزي شرعي واسع، لئلا تفتن الناس، ألا تصيح ولا تنوح ولا تدعو بدعوة الجاهلية، كل ذلك ضوابط لأن تتبع المرأة أو أن تذهب للمقابر. تقول: أحب سماع الأناشيد والغناء، فهل الأناشيد الإسلامية تأخذ حكم الموسيقى المحرمة أو لا؟ فأقول: وبالله التوفيق، الموسيقى حرام، الموسيقى وآلات الطرب والمعازف حرام، وهذا رأي الأئمة الأربعة، مستندين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعازف كلها حرام بجميع آلات الطرب، وهذا رأي الأئمة الأربعة. لكن إذا كانت الأناشيد والغناء يحمل كلاما طيبا ليس فيه فسق وليس فيه مجون، بل كلام طيب نشيد، فيه حسن على كريم الأخلاق، فيه فضل الأم، فيه فضل السعي في العمل، أي نشيد كان، نشيد أطفال إلى غير ذلك، في تعليم حروف، أي نشيد كان ولم يكن مصحوبا بموسيقى فجائز سماعه ولا حرج، بل قد ينشط النفس. فحسان بن ثابت كان شاعرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه الشعر، ويقول: هجهم وروح القدس معك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر ما قال لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل أحيانا بقول بعض الشعراء، يعني يستحسن ذلك. فالأناشيد والغناء التي لا تحمل ولا تصاحب موسيقى، والتي لا تحمل كلام فسق ومجون، لا حرج بسماعها. يقول: تقدم إلي خاطب، وأبي موافق على ذلك، على هذا الخاطب، لكن أمي رافضة لذلك، فهل لو قبلت الخاطب أنا عاق لأمي؟ فأقول: وبالله التوفيق، إذا كان الوالد موافق على هذا الخاطب فلا حرج أن توافقي عليه، لأن الراعي والمسؤول عنك هو أبوك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤولة من أبيك. فإذا كان الأب وافق على ذلك فلا حرج أن توافقي على هذا الخاطب، مع تطيب خاطر الأم وإقناعها وكلامها أو تكريمها بكلام حسن وطيب إلى غير ذلك من سبل تطيب الخاطر، لكن لست بعاقة إذا وافقت على هذا الزوج. يقول: هل يقع الطلاق في الهاتف؟ نعم، إذا وقع من الزوج وكان مدركا ما يقول وطلاق صريح فهذا واقع، إذا وقع من الزوج ليس من غيره، وكان الطلاق صريحا، أنت طالق أو مطلقة، كان الطلاق صريحا ويعي ما يقول ويدرك، ليس الغضب متحكما فيه تحكم أخرجه عن وعيه أو أخرجه عن كمال تحكمه، لا، هو مدرك ما يقول ويعي ما يقول، فقال لها في الهاتف أو في رسالة أنت طالق، وقعت الطلقة. يقول: نسمع عن بعض المذاهب كمذهب الأشاعرة أو غير ذلك أو أهل السنة، فما معنى هذه المذاهب وما الصواب؟ أقول بالله التوفيق: الصواب في صفات الله تبارك وتعالى أن نثبتها ولا ننفي شيئا منها، هذا أهدى سبيل وأقوم طريقا إلى معرفة الحق، أن تثبت لله كل ما أثبته لنفسه، فأثبت لله السمع والبصر فهو القائل وهو السميع البصير، وأثبت لله اليدين فهو القائل بل يداه مبسوطتان، وأثبت لله العلم والقدرة وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، أثبت لله الكلام أنه يتكلم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأثبت جميع صفات الله تبارك وتعالى من سمع وبصر وقدرة وإرادة ووجه ويدين، وأثبت لله أنه يرحم وأنه يضحك وأنه يتكلم، أثبت كل ذلك بما لا يشبه صفات خلقه، فالله تبارك وتعالى هو الخالق وغيره المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن لله شبيه ولا نظير. يقول السائل: أصرت أمي على أن أطلق زوجتي وأنا في حيرة من أمري، هل أطيع أمي في ذلك وأنا لا أريد الطلاق؟ أقول بالله التوفيق: ينظر للسبب، لماذا أمك تصر على أن تطلق زوجتك؟ فإذا كانت الزوجة غير صالحة فأطع أمك، أما إذا كانت الخصومة بين أمك خصومة شخصية والمرأة صالحة، امرأتك صالحة وطيبة ودينة، لكن الأم هي الشريرة أو هي التي أصابها الغيرة أو لا تحب زوجتك فتريد أن تطلقها، فلا تطع أمك في هذا الأمر، لا تطع أمك في هذا الأمر، فالطاعة في المعروف وليس الطلاق من المعروف. ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة عن امرأة تريد وأصرت أن تطلق ابنتها، فقال: لا تطيع أمها، فالطاعة في المعروف، وأمها هذه من جنود هاروت وماروت، وأمها هذه من جنود هاروت وماروت، إنما الطاعة في المعروف. وفي هذا المقام أذكر الآباء الكرام، آباء الزوج والزوجة، أن يتقوا الله في أولادهم، لا تتدخلوا تدخلا مفسدا للأزواج، أترك ابنتك سيصالحها زوجها وتصالح هي زوجها، فلا تتدخلوا تدخلا يفسد العلاقة بين الزوجين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وبناتنا. وفي ختام هذه الحلقة المباركة أدعو الله تبارك وتعالى لنا والمشاهدين والمشاهدات بالتوفيق والسداد، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتيسير، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نسأله تبارك وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم